أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ورد حديث أن الذي يردد مع المؤذن يأخذ مثل أجر المصلين؟ ما أعرف، لكن الذي ورد أن من قال كما في الحديث الصحيح من حديث عمر وغيره رضي الله عنهم أن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فمن قال ذلك فله مثل أجر المؤذن، ثم صلوا علي وادعوا لي بالوسيلة وهي منزلة عند الله إلى آخره، فمن فعل أو قال ذلك حلت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فله مثل أجر المؤذن. أما أجر المصلين ما أعرف هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حلف شخص بالطلاق على شيء إلا زوجته ورأى بعد ذلك الأفضل أن يتراجع عن هذا الحلف، فماذا يفعل؟ كيف حلف بالطلاق إلا على زوجته؟ ايش مقصد؟ يقول: إذا حلف شخص بالطلاق على شيء إلا زوجته. لا، يعني السؤال ما هو، لأن الطلاق أصله متعلق بالزوجة، فهو حلف ما يعني على ما يقول بعض العوام. أي شيخ يقول على شيء ألا تفعله يقول زوجته. نعم. حلف بالطلاق على شيء لا تفعله زوجته. يعني حلف أنها ما تخرج ما كذا كذا. والله هذا في الطلاق المعلق فيه كلام وبحث، ما أقدر الآن، فلعل الأخ يسأل لأن فيه كلام لأهل العلم ما يعني أستطيع الآن أتكلم فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل مدرس التحفيظ يأخذ أجر الطلاب من الحسنات إذا أقرأهم القرآن؟ أجر هذا ما في شك، خاصة إذا سلمت نيته وأخلص النية لله، ولا يضره إذا أعطي شيء، إذا كان يعني لا يبالي بما يعطى، إن أعطي أخذ وإن لم يعطى لا يبالي، فمثل هذا بإذن الله له أجر كل من درسوا عنده. ثم كذلك هؤلاء الذين وفقوا فدرسوا هم كذلك طلابهم أيضا له، وهكذا يتوالى، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها العلم، وأفضل العلم وأجله تعليم القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: كنت مسؤول مالي لسكن طلابي، فاقترضت من هذا الصندوق الذي كنت أنا مسؤول عنه مبلغ 300 ريال، وهذا الأمر كان قبل فترة، والآن أريد أن أرجع المبلغ، فكيف أقضيه علما بأني لم أستطع أن أقضيه في ذلك الوقت والآن يسر الله لي؟ هذا ينظر، يعني مشكلة إن كان لا زال صندوق مسؤول عن سكن طلابي، هنا إن كان يخص طلاب فينبغي أنك تجتهد تدخل على من ما أخرجته منه، فهذه المدرسة أو الجامعة، فينبغي لك أن تنظر صندوقها بطريقة ما، وإن تعسر عليك أو صار في حرج وهي يعني يعتبر من مال الدولة، فهنا قد أنشئ صندوق أو حساب، فتح حساب من سنوات لما يعني من أراد أن يبرئ ذمته، له مسمى عنده معروف، فتدخل هذا المبلغ، ولعل هذا فيه إبراء ذمتك وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت للعمرة ونسيت أن أخلع السروال إلا في الحرم عندما ذهبت إلى الوضوء. لا حرج، ما دام نسيت وتركت شيء، طاقية أو ملابس داخلية على سبيل النسيان، فالصحيح أنه لا حرج عليك، تستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة إلا في مكة، وهذا الاستثناء من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، فمن أراد فقط وقصد الإلحاد أخذ على ذلك. يقول: أحسنت، صحيح هذا، يعني كيف يقول استنتهى؟ يقول فهل هذا التفسير والاستثناء صحيح؟ وهل يؤاخذ أهل مكة بالحكم كما هو يعني في الآية، أم أن الآية لها معنى آخر؟ لا، الآية معناها واضح، ذكره المفسرون، فهي يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذي ذكره السائل وذكرته قبل، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة بالشرط الذي ذكرته. لكن مكة فإنها مستثنات من هذا بالآية التي ذكرها السائل، فالله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بظلم، فالإلحاد الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن أهل العلم قالوا ادخلوا فيها الظلم، فإذا أراد فيها السيئة فمن أهل العلم أن يقول لا، مكة لعظم الحرم، فمن هم بسيئة في الحرم شركا فما دونه فإنه معرض للعذاب إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه، فيقولون هي مستثنات، مستثنات من هذا الحكم والله أعلم. وأهل مكة معرضون للخطر، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يعني لم يسكن، كان يسكن خارج، إذا أتى مكة وأراد أن يلبث يكون خارج الحرم، وإذا جاءت الصلاة دخل الحرم وصلى فيه ثم خرج، خشية أن يصدر منه شيء من هذا القبيل تعظيما للحرم. أحسن الله إليكم. يقول أدمنت ذنبا من الذنوب وكثيرا أحاول البعد وأعزم على عدم العود فأعود إلى الذنب مرة ثانية، يقول انصحوني مع أني كرهت هذه الحالة المريرة. على كل حال ما دام أنك يحصل لك توبة وندم وحزن وعزم، لكن يعني عزيمتك تضعف وتعود، فأنت لا، حتى لو عدت لا تترك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وتلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يباعد عنك هذا هذا هذه المعصية، وأيضا خذ بالأسباب، الأسباب التي تدفعك إليها تباعد عنها، وانظر الأسباب التي كذلك التي تقربك منها احذرها، والأسباب التي تباعدك عنها فاعمل بها، إن كان هناك قرناء سوء أو بيئة أو ما إلى ذلك، كل هذه الأمور ينبغي أن تجتهد فيه حتى يخلصك الله من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي مسلمة فرنسية الأصل وأمها أيضا أسلمت منذ سنة، أبوها ما زال على الكفر، وأيضا أخوها مع العلم أنهم يكرهون الإسلام والمسلمين، مما دعاهم إلى كراهية زوجتي خاصة في البداية، وعند ارتدائها للجلباب أبوها يصنع الخمر في بيته، هل يجوز لي مرافقة زوجتي عند زيارتها أبيها مع العلم أنه مرة سب الله عندها، كانت زوجتي في زيارة يقول عنده فأبلغتني بذلك وطلبت منها الخروج من عنده والرجوع، فهي تسأل هل تواصل الزيارة أم لا، وأيضا تسأل عن زيارتها أخوها ما دام لا يريدها أن تهاتفها. على كل حال هذا ورد في الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، جاءتها أمها وهي في الشرك فلم تسمح لها، حتى إذا استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذني لها، وأيضا ورد حالات مماثلة، فلا حرج إذا أمن الشر منهم، من الأب أو الأم أو الأخ، إذا أمن الشر منهم وكفوا شرهم، وحتى حالة السكر يحاولون أن يبتعدوا، في حالة السكر يبتعدون عنهم، وأيضا يغرونهم بالهدايا التي تعجبهم، الهدايا المباحة، لعل الله يهديهم على أيديهم وينزع ما في صدورهم من غل، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كما قال سبحانه، فتصل أباها، فإذا صار منه صدر من هذا الشيء تخرج وتترك الأمر، لكن ما تقطع. وكذلك أخوها فيوصلونهم ويعرضون عليهم بالطريقة المناسبة الملائمة، عندما يجدون المزاج يعني معتدل وعندهم نوع من القبول للأخذ والرد، فيحاولون معهم مع اقترانه بالهدايا والكلام الطيب، لعل الله أن يهديهم على أيديهم. ولا يمنعها، لا يمنع إلا مثل ما قلت خشي الضرر أو أن الأب تمادى وأيس منه، فلكن ويدعونا لهم بالهداية. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون الصلاة إذا قرأ الإمام آية سجدة في الصلاة؟ يقول: وما أعلن عن آية السجدة قبل الصلاة، فسجد الإمام سجدة التلاوة والمقتدون قائمون بعضهم ساجدون وبعضهم راكعون، فما الحكم؟ ما ورد أن الإمام يعلم بقراءة السجدة، لكن إن رأى بعض الأئمة يعني خاصة في مثل مجتمعات الحج وكثرة الزوار، وأن هذا يعني للأسف سنة غير معهودة عند كثير من المسلمين، مع أنها سنة ثابتة عند عامة فقهاء الإسلام، ما أحد منهم يستنكر هذه السنة وهو السجود في الصلاة، هذا تقريبا يتفقون عليه، قد يكون في خلاف لبعضهم، لكن للأسف جهل هذا الشيء وعدم العمل به. فما أدري يعني لو أن أحد الأئمة رأى أن ينبه فقد يكون. على كل حال كون بعض المأمومين يعني لجهله ما يدري فظل واقفا فلا حرج عليه، أو ركع يظن ركوع ثم إذا بالإمام يقوم فأيضا هذا الركوع لا يضره ما دام بعدين واصل الصلاة مع الإمام. فكل هذا من ظل قائما أو ركع يظن هذا ركوع ثم تابع الإمام وركع معه الركوع الذي هو ركوع الصلاة، فكل هؤلاء لا سجود سهو عليهم ولا إثم عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: من مس الحصى يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة هل تعتبر صلاته لاغية؟ لا، الصلاة مجزئة، لكنه كما في الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا أجر له ولا ثواب، لكن لا يقال إنه يصليها ظهرا أو ما يعني هذا ما أظن هذا يعني، قد يكون بعض الفقهاء يقول، لكن الصحيح أن المقصود لا أجر له ولا ثواب وصلاته مجزئة، فهذا من الوعيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء للصلاة بعد الجمعة 4 ركعات نافلة؟ إيه نعم، ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني عليه الصلاة والسلام كان أو ابن عمر بل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وإن لم يصلي وصلى في بيته صلى ركعتين، فكان ابن عمر كذلك يفعل هذا الشيء، إن صلى في المسجد صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم، وفي بعض الروايات عن ابن عمر 6 ركعات، يصلي ركعتين وركعتين وركعتين، وإن تركها حتى يصليها في بيته اقتصر على ركعتين بعد الجمعة. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر سطح المسجد له حكم داخل المسجد؟ بمعنى إذا جلست في السطح هل، وخاصة في وقت النهي، فهل أصلي تحية المسجد؟ نعم، سطح المسجد هواؤه له حكمه، يعني هكذا ذكر الفقهاء أن سطح المسجد له حكم المسجد في حرمته وما ينبغي من طهارته وإبعاده عن الأشياء النجاسات واللغو والكلام وتحية المسجد وما إلى ذلك، حكم حكم المسجد. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاحتجاج بفعل المعاصي ثم قول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لا، ما يصح. سبحان الله، هذا اللي يحذر منه العلماء، يعني يعزم على المعصية ويقول نستغفر، هذا استهتاره، نسأل الله العافية، هذا وسوسة الشيطان، فما يجوز. لكن إذا ابتلي بالمعصية ابتلي بها ما كان يقصدها ولا يريدها، ضعفت نفسه فبادر واستغفر الله وأقلع وإلى آخر ما ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بأيدينا لصراط مستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وانصر عبادك المجاهدين، انصر إخوان المجاهدين في كل بلاد الإسلام، اجمع كلماتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام واخذلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. واهدي ولاة أمور المسلمين وأصلحهم وأصلح بطانتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.